صبرًا يا نفسي، صبرًا يا نفسي، صبرًا يا نفسي، معنا الله ورحاب الأيغور، ورحاب الأيغور، ورحاب الأيغور صرخت صبرًا يا نفسي، صبرًا يا نفسي، صبرًا يا نفسي، معنا الله ورحاب الأيغور، ورحاب الأيغور، ورحاب الأيغور صرخت صبرًا فطريقي، صبرًا فطريقي، صبرًا فطريقي من نيران، والحور تنادي، والحور تنادي، والحور تنادي بالرضوان. أتذكر لما ودعتك يوما فبكيت علي من الإسفار، قلت يا ولدي لا تكوي كبدي، تقتلني الذكرى ونسوان. أتذكر لما ودعتك يوما فبكيت علي من الإشفاق، قلت يا ولدي لا تكوي كبدي، تقتلني الذكرى والأشواق. فخرجت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلط في الأجواء، فحملت سلاحي ورفعت لوائي ومضيت أقاتل في الأعداء. في الجنة أشدو وأغرد أحدو وأرتل آيات القرآن، وأقابل فيها زوجي وبنيها، وأعانق أمي والإخوان. صبرًا يا نفسي، صبرًا يا نفسي، صبرًا يا نفسي، معنا الله ورحاب الأيغور، ورحاب الأيغور، ورحاب الأيغور صرخت صبرًا يا نفسي، صبرًا يا نفسي، صبرًا يا نفسي، معنا الله ورحاب الأيغور، ورحاب الأيغور، ورحاب الأيغور صرخت